أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله.